هل نعيم الجنة ينقسم إلى مادي ونفسي؟ نعم بلا شك، نعيم بالطعام والشراب والنساء والحور العين والسيد في الملك والحدائق والجنات، والنعيم بالله عز وجل وصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا شك أن هذا النعيم المعنوي أعظم من النعيم الحسي، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله وسماع كلامه سبحانه.